عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن يزيد وكذلك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي في الباب عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر صحابة الحديث. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله ثلاثا سباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ما شبعوا من خبز البر ثلاثا متتابعة. لم يحصل ذلك بأنهم شبعوا أو شبعوا من هذا الخبز ثلاثة أيام متتابعة، وهذا يفيد القلة وعدم السعة في مأكله صلى الله عليه وسلم هو أهل بيته. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المحاربي المحاربي هو محمد بن عبيد عبد الرحمن بن محمد وعبد الرحمن محمد هذا أكتبه وذل أصحاب الكتب. عن يزيد بن كيسان وهو ثقة صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ أخرج له خارج المخرج ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم عن أبي حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب هو سلمان الأشجعي. عن أبي هريرة قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يقبل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي وأبو بكير والد يحيى روى له سفيان الثوري. ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث. ثم روى أبو عيسى حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه ما كان يقبل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. ما كان يقبل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، أي أن الخبز الذي يخبزونه أو الشعير الذي يخبزونه عندما يخبزونه لا يبقى منه شيء يعني مدخرا، وإنما يعني يحصل الشيء ثم ينتهي، فلا يبقى شيء يخبزونه بأن يكون مدخرا، وإنما يأتي ما ييسره الله عز وجل بعد ذلك. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري أو أنه لا يبقى منه شيء لقلته، يعني هذا الذي يخبزونه لقلته ما يبقى منه فضل أهله، وذلك لقلته لقلة ما يخبز. عباس بن محمد الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن. عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حريز بن عثمان ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن. عن سليم بن عامر وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي وأهل بيته طاوين ليس عندهم شيء يأكلونه، وأكثر خبزهم خبز الشعير الذي ليس خبز البر، لأن خبز الشعير أردى من خبز البر، فهو أكثر ما يكون طعامهم الذي هو أقل جودة وأقل درجة من خبز البر